الله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حي لا يموت قيوم لا ينام سميع يسمع الصور في مختلف الحاجات على تتمم الحاجات بصيرا يرى النوة السمراء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى من تكلم سمع قوله ومن سكت علم سره ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منطلقه سبحانه وتعالى كل شيء هالك إلا وجهه سبحانك ما في الوجود سواك رب يعبد كلا ولا مولى هناك فيبصر يا من علت له الوجوه بأسرنا رغبا ورهبا وكل الكائنات تسبحه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فأزال الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين ثم أما بعد عباد الله فتعالوا معنا أيها الأحبة في هذه اللحظات الطيبات المباركات لنعيش مع آيات من كتاب ربنا عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نافعة لقلوبنا يقول ربنا جل في علاه في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا تعالوا بنا أيها الأحبة في هذه العجالة نتعرف على ما أعده الله جل وعلا للمتقين من النعيم ولكن قبل أن نتكلم على ما أعده الله جل وعلا للمتقين من النعيم لا بد أن نعرف من هم المتقون وما هي التقوى يعني كثيرا ما نسمع هذه الكلمة في القرآن وفي أحاديث النبي بل حتى في الكلام العادي لو أن رجلا أخطأ أمامك في عرض أخيه بكل يفلان اتق الله رجل يتعامل بالربا بكل اتق الله رجل يؤمن النظر إلى الحرام بكل اتق الله لذلك أمر ربنا جل في علاه جميع الناس بهذه الكلمة فقال جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال سبحانه وتعالى مناديا أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بل قال جل في علاه لنبيه ومصطفاه حبيبه ومجتباه يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. إذا فما هي التقوى وما حقيقتها؟ هو الصحفي الجليل أبي بن كعب يعرفها لنا تعريفا جامعا عندما سأله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن التقوى، فقال له أبي يا أمير المؤمنين أرأيت إن ذهبت إلى واد كثير الشوك ماذا أنت صانع؟ قال أشمر عن ثوبي وأحترس، يعني أنظر إلى المكان الذي فيه شوك أشمره وأذهب إلى المكان الذي ليس فيه شوك. فقال له تلك هي التقوى يا أمير المؤمنين، أن تشمل لطاعة الله وأن تحتاط لمعصية الله، أن تفعل كل ما أمرك الله جل وعلا به وتترك كل ما نهاك الله جل وعلا عنه. ولذلك يقول العلامة ابن كثير رحمة الله تعالى عليه: التقوى لفظ جامع لفعل الأوامر وترك النواهي. ويقول المعتز رحمه الله: خلف ذنوب صغيرها وكبيرها ذات ابتقى، واصنع تماشي فوق أرض الشوك يحفظ ما يرى. لا تحقرن صغيرة، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قد يقول بعض الناس الآن: ماذا سنستفيد من التقوى في زمن لا يعرف إلا المال ومصلحة، في زمن لا يعرف إلا القوة، القوي يأكل فيه الضعيف، في زمن ضاعت فيه الأمان وكثر فيه الغدر والخيانة، في زمن انقلبت فيه الموازين حتى أصبح من الصعب أن تميز بين الحق والباطل لكثرة الباطل وأهله. أقول له: اسمع يا من تريد أن تستفيد، يا من تريد سعادة الدنيا والآخرة، يا من تريد ولدا صالحا يدعو لك بعد موتك، اتق الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يا من تريد أموالا، يا من تريد أولادا، يا من تريد رزقا طيبا مباركا فيه، اتق الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا من تريد تيسير الأمور، اتق الله. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا من تريد مغفرة السيئات والذنوب، فكلنا ذنوب، اتق الله. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يا من تريد علما نافعا يحفظك في زمن الفتن، فنحن في زمن الفتن يا عباد الله، فتن شهوات وفتن شبهات، اتق الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. يا من تريد أن تكون وليا من أولياء الله، اتق الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يا من تريد أن تكون في معية الله، اتق الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا من تريد أن تحجز مكانا في جنة عرضها السماوات والأرض، اتق الله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إن للمتقين مفازا. ابتدأ ربنا جل وعلا هذه الآيات بإن المؤكدة، لأن الله سبحانه وتعالى يخاطب في هذه الصورة قوما منكرين ليوم الدين، منكرين للجزاء والحساب، منكرين للثواب والعقاب، منكرين للجنة والنار. فقال سبحانه: إن للمتقين مفازا. مفازا أي مكانا يتنزهون فيه، مكانا يتنعمون فيه، مكانا يفوزون به. فليس هناك فوز يا عباد الله أعظم من دخول الجنة والبعد عن النار. قال ربنا جل في علاه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جعل الله سبحانه وتعالى فيها كل ما تشتهيه نفس وتلذ الأعين، هكذا أخبرنا ربنا جل في علاه. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عباد الله، لما خلق ربنا جل في علاه الجنة أمرها سبحانه وتعالى أن تتحدث وأن تتكلم، فماذا قالت الجنة وماذا قالت الملائكة عند رؤيتها؟ اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمام البيهقي في سننه بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله تعالى الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة ملاطها المسك، فقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. وقالت الملائكة عند رؤيتها: طوبى لك منزل الملوك، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا يا عباد الله، فالجنة غالية، الجنة عظيمة، تحتاج منا إلى إيمان صارم، يعني لا نفاق فيه، تحتاج منا إلى عمل صالح لا رياء ولا سمعة فيه، تحتاج منا إلى تواصي بالحق، إلى تواصي بالصبر، إلى تواصي بالمرحمة، تحتاج منا إلى إخلاص، إلى توبة، إلى مواقبة، إلى تقوى. يا سعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسبان، يا سعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الأثمان، يا سعة الرحمن من ذا كفؤها أي من ذا أهلها إلا أولو التقوى مع الإيمان، إن للمتقين مفازا أي مكانا يفوزون به، مكانا يتنعمون فيه، مكانا يتنزهون فيه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية: حدائق وأعناب وستين وأشجار وأعناب. وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى العنب دون غيره من الفاكهة، لأن العنب من أعظم أنواع الفاكهة على صحة الإنسان وأكثرها نزهة. وفرق كبير أيها الأحبة بين أعناب الدنيا وأعناب الآخرة. أيها الإخوة الكرام، لو أن عنقودا من أعناب الجنة أنزل إلى الدنيا لأكل منه الناس ما بقيت الدنيا، هكذا أخبرنا من رآه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الجنة والنار فهممت أن آخذ عنقودا من العنب ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا لا ينقص ذلك منه شيئا. فاكهة الجنة كثيرة لا حصر لها، كما قال سبحانه وتعالى: وفاكهة مما يتخيرون. لا يتعب المسلم في الحصول عليه، بمعنى لا يصعد إلى أشجار ولا يذهب إلى أسواق، بل من فضل الله سبحانه وتعالى عليه أن تتدلل إليه أقصار تلك الأشجار، وهو متكئ على أريكته يخطف ما يشاء من ثمارها، منظر في غاية الروعة والجمال. ولذلك ذكره ربنا جل وعلا في القرآن: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. فاكهة الجنة يا عباد الله لا تنقطع أبدا. قال جل في علاه: لا مقطوعة ولا ممنوعة. فإذا أخذ المؤمن قطف من العنب يخرج مكانه آخر، فهي لا تنتهي مهما أخذ منها ولا ممنوع، ليست كما في الدنيا فاكهة في الصيف وفاكهة في الشتاء، بل هي مستمرة على الدوام. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. ثم يقول سبحانه: وكواعب أترابا. نعيم آخر من نعيم الجنة، إنه نعيم الحور العين يا عباد الله. والحواء هي المرأة البيضاء شديد السواد الشعر التي يحار الطرف في حسنها وجمالها إبدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض ولملأت ما بينهما ريحا ولمصيفها أي خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وكواعد أفرادا في هذه الآية الكريمة يذكر ربنا جل وعلا صفتين من صفات الحور العين. الصفة الأولى قال: وكواعد. والكواعد جمع كاعب، وهي الفتاة الشابة التي تكعب ثديها ولم يتدلل، فهذا كما يقول العلماء أطيب وأحسن ما يكون في جمال الصدر من الحور العين. وكواعد أترابا هذه الصفة الثانية، أي في سن واحد لا تختلف إحداهن عن الأخرى. كذلك من صفات الحور العين أنها لا تنظر بطرف عينها إلى غير زوجها، كما قال ربنا جل في علاه: وعندهم قاصرات الطرف أترابا. كذلك من صفات الحور العين أنها كثيرة التودد إلى زوجها، كما قال سبحانه: عربا أترابا. إذا أترابا كما يقول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، أي في سن واحد ميلاد واحد بنات 33. ويقول ابن القيم رحمه الله في وصف الحورين: أطراب سن واحد متمائلة سن الشباب بأجمل النسوان، إن للمتقين مفازا حدائق ومعنابا وكواعب أتراب. ثم يقول سبحانه: وكأسا دهاقا. عباد الله، الكأس يطلق عند العرب ويراد به الخمر، فالمراد بالكأس هنا هو كأس الخمر. ومن صفات هذا الكأس أنه دهاقا. دهاقا قيل أي ممتلئ عن آخره، وقيل متتابع كأسا وراء كأس. إذا فأهل الجنة سيتلذذون بأشربتها الكثيرة المتتابعة، فنعيم الجنة لا يفنى أبدا. فيها أنهار من ماء غير آس، أي غير متغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ثم يقول سبحانه: لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا. أيها الأحبة، إن من أخطر الأشياء التي تعكر صفو الحياة والتي تملأ القلوب حقدا وحسدا اللهو، كل كلام لا فائدة فيه، الغيبة، ذكرك أخاك بما ذكره، النميمة، نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد، الإشاعات، الافتراءات، هذا في الدنيا. أما في الجنة فليس فيها شيء من ذلك، لا لغو فيها ولا تأثيم، لا تسمع فيها لاغية، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، أي لا يسمعون فيها كلاما فارغا، كلاما باطلا، لا خير فيه، لا كذب فيه، لا إثم فيه، بل هي دار السلام، وكل ما فيها سالم من النقص الذي كان في الدنيا. ثم تختم هذه الآيات بقوله: جزاء من ربك عطاء حسابا. أي ما ذكر لكم من النعيم هو جزاء من رب العالمين على أعمالكم الحسنة التي فعلتموها في الدنيا. جزاء من ربك عطاء حسابا، أي عطاء كافيا. ولذلك تقول العرب: أعطاني فأحسبني، أي أعطاني فكافأني مكافأة لا مثيل ولا نظير لها. ثم يقول سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. في هذه الآية يتحدث سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه رب كل شيء في هذا الكون، رب السماوات السبع ورب الأراضين وهي سبع، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وما بينهما بين المخلوقات التي نراها والتي لا نراها، التي نعلمها والتي لا نعلمها. الرحمن لا يملكون منه خطابا، أي في هذا اليوم لا يستطيع أحد أن يتحدث أو أن يتكلم أو أن يشفع لأحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. قال الله جل في علاه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي؟ هذا استفهام يراد به النفي والإنكار، يعني لا أحد يستطيع أن يشفع لأحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى، حتى الملائكة بل حتى جبريل عليه السلام. ولذلك يقول ربنا جل وعلا بعد هذه الآية: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. يوم يقوم الروح، والروح وجبريل عليه السلام، يقف جبريل والملائكة، ملائكة السماء الدنيا والسماء الثانية والثالثة والرابعة وهكذا، يقفون صفوفا أمام الملك جل وعلا لفصل القرار، كما قال سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. استدل العلماء رحمة الله تعالى عليهم بهذه الآية على أن من صفات الملائكة الكرام الأبرار النظارة، يحبون النظارة، يقفون صفا وراء صف. لذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الصحابة ويقول لهم: ألا تصفون؟ كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول ثم الذي يليه. فالملائكة عندهم نظام عجيب، ولذلك يحكي لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند مسلم من حديث أنس فيقول: آتي باب الجنة فأستفتح، أي أستأذن، فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل في رحلة الإسراء والمعراج جبريل مع أنه أعظم الملائكة عند الله سبحانه وتعالى، عندما يريد أن يصعد إلى السماء فلا بد أن يستأذن، فتسأله الملائكة: من؟ فيقول جبريل، فيقولون له: من معك؟ فيقول: محمد في السماء الثانية والثالثة وهكذا. فليس الأمر يسير على سماع عباد الله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. في هذه الآية يخبرنا سبحانه وتعالى أيضا أن الملائكة بما فيهم جبريل لم يتجرأوا على الكلام إلا بإذن الرحمن وقال صوابا، أي قال كلاما حقا وأصوب كلمة وأحق كلمة تقال في هذا اليوم: لا إله إلا الله. ومن هذا القول الصواب الحق أيضا الشفاعة، أن تشفع الملائكة لبعض خلق الله. إذا من عباد الله فلن يشفع أحد أحد إلا بأمره سبحانه وتعالى، حتى وإن كان سيد الخلق وإن كان إمام المتقين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك أخبرنا نبينا الكريم كما في حديث الشفاعة الطويل أنه لن يتقدم إلى الأنبياء بالشفاعة إلا هو، وحتى هو لن يتقدم إلا بعد أن يؤذن له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأسأل الله جل في علاه بكرمه ومنه أن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة بريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ونسأله سبحانه وتعالى بكرمه ومنه وعونه وتوفيقه أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن والاه. ثم أما بعد، يقول ربنا جل في علاه في هذه الآيات الكريمات: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ثم يقول سبحانه وتعالى مؤكدا أن القيامة قائمة لا شك في قيامها فيقول سبحانه ذلك اليوم الحق أي هذا هو اليوم الثابت الذي لا شك ولا ريب فيه هذا هو يوم الحق الذي لا ظلم فيه هذا هو يوم الحق الذي لا باطل فيه هذا هو يوم الحق الذي ستظهر فيه الحقائق يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر هذا هو يوم الحق الذي لا يدفع فيه مال ولا ولد ولا حسب ولا نسب كما قال جل في علاه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هذا هو يوم الحق الذي سترد فيه المظالم إلى أهلها ألا تخاف أيها الظالم من يوم ستقف فيه بين يدي الملك جل وعلا وحيدا فريدا فأنت حينما تظلم إنسان كأن تأخذ ماله أو أرضك أو تتكلم في عرضك أو تقتل ظلما يأتي هذا الإنسان يوم القيامة ويقف ويقول أي ربي إن عبدك هذا أخذ مالي ظلما إن عبدك هذا أخذ أرضي إن عبدك هذا تكلم في عرضي قتلني ظلما فيقول الله جل وعلا فما يرضيك يا عبدي أي شيء يرضيك فيقول العبد أي حقي فيقول الله جل وعلا وأي حق تريد فيقول آخذ من ميزان حسناتي إلى ميزان حسناتي وأنت واقف لا تتكلم طرع لك الذي تؤمن فيه أن ينجيك من النار ويدخلك الجنة يؤخذ منك ألام عينيك حينئذ ستندم أشد الألم في وقت لا ينفع فيه ألم ولا بكاء فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم ذلك اليوم الحق هذا هو يوم العدل يا عباد الله ومن كمال عدله ومن تمام عدله سبحانه وتعالى في هذا اليوم أن يأتي ربك جل وعلا بالشهود على أقوالك وأفعالك الشاهد الأول الملائكة التي كانت تكتب الأعمال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ثم تأتي الملائكة بالصحف التي دونت وسجلت فيها الأعمال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يدعون على أنفسهم بالويل يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الشهر الثاني جوارح الإنسان أعضاء الإنسان واسمع لهذا الحوار وإلى هذا العتاب الذي سيروز بين الإنسان وبين جوارحه وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وقال سبحانه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون الشاه الثالث الأرض التي كنت تمشي عليها ستشهد عليك يا عبد الله. إذا زلزلت الأرض زلزالها تحركت حركة شديدة وأخرجت الأرض أثقالها أي أخرجت ما فيها من الموتى. وقال الإنسان ما لها ما الذي حدث لها كانت ثابتة كانت مطمئنة. اسمع يومئذ تحدث أخبارها أي تتحدث وتتكلم بلسان فصيح فتقول يا رب مشى علي فلان وفلان، فلان صب فوقي وهذا قتل فوقي وهذا زنى فوقي وهذا من تمام عدله سبحانه وتعالى. ذلك اليوم الحق. ثم يقول سبحانه فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا أي من شاء منكم أيها الناس اتخذ طريقا موصلا إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح. ثم تختم هذه السورة بقوله إنما أنذرناكم عذابا قريبا. إنا أنذرناكم أي حذرناكم وخوفناكم من عذاب قريب. فكل ما هو آت فهو قريب. ليس بين الإنسان وبين لقاء الله جل وعلا إلا أن يموت الإنسان، والإنسان منا لعباد الله لا يدري متى يموت، فقد يصبح اليوم ولا يمسي، قد يمسي ولا يصبح، قد ينام ولا يقوم، قد يقوم ولا ينام. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. في هذا اليوم يقف كل واحد منا وينظر إلى عمله الذي قدمه في الدنيا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقف كل واحد منا وينظر إلى عمله الذي قدمه في الدنيا، فإن كان محسنا فرح بإحسانه ونادى بأعلى صوته في أرض المحشر هاؤم اقرأوا كتابيها إني ظننت إني تيقنت إني ظننت أني ملاق حسابيا. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، وإن كان مسيئا زاده ذلك حسنا، فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فألوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يقف الكافر ويتمنى ويقول يا ليتني لم آتي إلى هذه الحياة أصلا، أو يا ليتني بعد أن حسبت صرت ترابا لما يرى من حال البهائم. فالبهائم عندما يغتص بعضها من بعض يقال لها كوني ترابا فتكون ترابا. عباد الله ما أحوجنا أن نستعد للقاء الله جل وعلا بتوبة صادقة. من كان مدمنا بالمعاصي والذنوب، من كان مدمنا بالمخدرات، من كان مرتكبا للفواحش والمنكرات، من كان ظالما للعباد، من كان يأكل أموال الناس بغير حق، من كان تاركا للصلوات، من كان مؤمنا بالنظر إلى الحرام، من كان مؤمنا بالغيبة والنميمة والوقيعة بين المسلمين، من كان قاطعا للأرحام، من كان بينه وبين أخيه المسلم خصام أو خلاف، كبير كان أو صغير من أجل الدنيا، أقول لهم آل الأوان أن نصطلح مع الله وأن أصطلح مع عباد الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. عباد الله، هذا ما تيسر حول هذه الآيات الكريمات، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يردنا إلى القرآن ردا جميلا، وإلى سنة رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأحبة، يعني قبل أن أغادر هذا المقام أذكر إخواني بأن إخوانكم في هذا المسجد يحتاجون منكم إلى بذلكم وإلى عطائكم، فلا تبخل على نفسك يا عبد الله، أنفق ولو قليل، فالقليل عند الله عظيم. إن العبد ليتصدق بالصدقة القليلة يربيها الله سبحانه وتعالى. اتقوا النار، اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق قمرة. لا تحقرن من المعروف شيء، أنفق ولو القليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم النفقة، ينفق بغير حساب. فكان بلال يقول: يا رسول الله ادخر هذا لغد، ابقي هذا لغد. فكان يقول: انفق بلالا، انفق بلالا، ولا تخشى ينزل العرش اقلالا. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وارزقنا، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وانصر الاسلام والمسلمين في كل مكان يقال فيه لا اله الا الله. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانظر الينا يا ربنا نظرة رضا لا تسخط علينا بعد ذلك ابدا. اللهم انا نسألك الجنة، اللهم انا نسألك الجنة، اللهم انا نسألك الجنة وكل ما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وكل ما قرب اليها من قول او عمل. اقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاه.